إخواني الكرام، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من أشراط الساعة. أشرف كثيرا أن أرحب في مطلعها بصاحب الفضيلة الدكتور الشيخ مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. وبكم وحياكم. انتصف رمضان يا شيخنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. تقارب الزمان هنجيله قريب. طبعا سندخل فيه قريبا. طيب كما عودنا مشاهدينا شيخنا الحبيب، إن الأسئلة السابقة أتتنا في الرسائل أو في الاتصالات الهاتفية من مشاهدينا في الحلقات السابقة، نحن بنبدأ بها اللقاء. نعم. كان معنا أمس بعض الأسئلة. أحد المفسرين الكرام قال عن حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اللي هو فيه دعاة على أبواب جهنم، هذه العبارة. قال من هم وكيف نعرفهم؟ هل هم المقصود بهم مثلا العلمانيون؟ هل هم طوائف معينة من الدعاء الآن من ومنتسبين أيضا إلى الدعوة؟ هل هم غير مسلمين؟ دعاة غير مسلمين؟ فكان عايز يعرف مين المقصود بدعاء على أبواب جهنم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالمقصود بهؤلاء الدعاة على أبواب جهنم دعاة الفتن ودعاة البدع عموما، وهذا يشمل جميع أصناف البدع، تلك الفرق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق عليها 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهناك 72 فرقة من فرق الضلال والعمى. هذه الفرق لا يصير لها بين الناس وجود إلا بدعاة، فدعاة الفتن جميعا دعاة على أبواب جهنم، يدعون الناس إلى الفتن وإلى البدع، من أجابهم إلى هذه البدع قذفوه فيها. وهذا كما قلنا أمر واسع يدخل فيه جميع أهل البدع، يعني الخوارج والشيعة والمعتزلة ومن على شاكلتهم والقدرية والجبرية وكل هذه والجهمية، كل هذه الفرق الضالة التي انتشرت أو ظهرت منها فرق أخرى، وكل ما يظهر من فرق مبتدعة تحيد عن الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، كل ما يظهر من فرق الابتداع والردى والعمى واتخاذ الكتاب والسنة ظهريا خلف ظهورهم، وهذه فرق، يعني فرق نارية، ودعاتها دعاة على أبواب جهنم كما ذكرنا قبل ذلك. لا بد يكون كل صاحب فتنة من هؤلاء له شيء من الوجاهة حتى يقبل الناس عليه. ونفسا كان يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، وهذا وصف عام دعاة الجهنم. أنت لن تجد واحدا منهم يأتي مثلا فيشتم النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين، ده يعني يأخذ بالك أمره مكشوف، هذا أمره مكشوف لن يتبع أحد من المسلمين أصلا، إنما سيكون ظاهره حسنا فيه شيء مغري. يعني كان أبو جعفر المنصور إذا رأى عمرو بن عبيد وهو أحد كبار دعاة المعتزلة، وكان عمرو بن عبيد مجمع بدع، كان مجمعا للبدع، وكان السلف لهم فيه يتكلمون فيه بكلام صعب جدا يعني، وكانوا يقولون فيه كلاما غليظا لبدعه المتكاثرة، وكان أزهد الناس، كان زاهدا جدا. وكان أبو جعفر المنصور إذا رآه يخاطب القراء والعلماء ويقول كلكم يبتغي صيد، كلكم يمشي رويد، غير عمرو بن عبيد، يقول كلكم بتمثلوا علينا الصلاح، كلكم عاملين فيها مشايخ وبتسبلوا لنا في عينيكم، توطوا دماغكم كده منظرة، وكلكم عايزين حاجة، كل واحد منكم ليه طلب، بس يعني إيه بيقدم له بهذا التزهد وهذا الخشوع المفتعل. لكن اللي صادق فيكم بقى بجد وبتاع بتاع آخر ومش وزاهد عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد داعية من دعاة جهنم. وطبعا كما قلت يعني رؤيت لهم منامات رديه، وقيل فيه كلام شديد يعني شبهوه بالخنزير او اشد من ذلك لضلالته، وانه كان داعيه للضلاله مع زهده التام. كثير من دعاه البدع يكون هذا شانهم، تلاقي فيه ميزه في ميزة تجذب الناس إليه، ثم يوقعهم في حباله ويكون له لسان حل حسن فيستقطب به الخلق. وعشان كده تجد الجماعة اللي ظهروا النهاردة مثلا يدعون إلى البدع والمنكرات، ترى يتبعهم ناسا كثيرين، والمضحك أن تجد بعضهم يتفاخر بكثرة من يمشي بعده أو يصلي وراء متصور لبعده عن الحق ولقلة علمه، أن كثرة الأتباع تدل على صدق الدعوة. النبي يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، ويأتي معه الرجل ومعه الرجلان ومعه الرهط، النبي، والنبي دعوته صحيحة 100%، لكنه لم يكن ممن يبيع الدين، ما كانش فتح دكان للإسلام أو للدين ببيع بمزاجه، ولهذا قل أتباعه. يعني نوح عليه السلام يظل يدعو في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وربنا يقول وما آمن معه إلا قليل. بعد 1000 سنة هذه ثم تأتي أمة تتنكر له يوم القيامة، تقول ما جاءنا من نذير، فيقول الله تعالى لنوح هل معك من شهيد، فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيسأل الله هذه الأمة فتقول أرسل الله بل كان إليهم نذيرا وأدى الأمانة وفعل ما عليه وبلغ الرسالة، فيقول لهم الله كيف عرفتم، فيقول هذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء كتاب ربنا، فيشهدون للأنبياء. فالعبرة مش بكثرة الأتباع، يعني هو لو إحنا جينا نكلم الناس دي بمنطقهم هنقول لو أنت جاب واحد مكانك من الجماعة المطربين أو الراقصين يعني هيحضر البلد كلها تيجي، فساعتها مش هيبقى ليك أتباع. يعني لو نقيس بهذا يبقى الجماعة الراقصين أصح دعوة منك، والمطربين المبتذلين أصح دعوة منك، وأي واحد ده من الجماعة المتهتكين اللي هم الناس بتتبعهم هؤلاء يبقى أفضل منك. إحنا بنقيس منها مش بالكيلو، ما بنقيسش بالرأس. يعني كما كان يقول عبد الله بن مسعود لا يغرنك كثرة سالك طريق الشر ولا يحشنك طريق الخير، وكان يقول أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. وهذا إسناد صحيح إليه رضي الله تعالى عنه ورحمه. إن العبرة مش بالأتباع، العبرة بالاتباع الحق. ولهذا ربنا ما ذم في كتابه إلا الكثرة. يعني قال وكثير من عباد وكثير يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وخذ ذلك ويقول في الخلة وما أمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكثرة مذمومة دائما فلا يغتر بها أحد. يعني طبعا أنا عايز استوضح من فضلتك إيضاح في العبارة دعاة عبوة جهنم، فكأني فهمت من سؤال حد من كلام فضلتك أن المقصود هنا أن يكون داعية إلى الإسلام ولكنه على ضلالة. لكن أنا كنت عايز استوضح هل مثلا واحد زي زكريا بطرس لا يكون موصوف بأنه دعاء على أبواب جهنم؟ لا شك، يعني هذا بس هو هذا سياق آخر، يعني هذا الصنف اللي هم دعاة الكفر والضلال أمرهم مكشوف، ما مش محتاج التنبيه. يعني هذا كلام في الفتن، حديث هذا محله في الفتن، وكان حديث أسلم صام عن الشر مخافة أن يدركه، واليأت التوضيح في محله عندما يحدث التباس. يعني مش ممكن تجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على شيء واضح جدا، أمور الواضحات هذه ينبه عليها مرة بدون تأكيد إنها واضحات، يعني لا تجد الكلام في الواضحات هذا كثيرا، لكن عند الفتن تلتبس الأمور ويظهر أناس يدعون أنهم على الحق ويدعون الناس إلى مذهبهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا وقال، يعني كما هدى في شرحه لقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتبع صراط فرضكم عن سبيله، نصب صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وقال هذا صراط الله مستقيما فاتبعوه، ونصب على جانبه خطوطا صغارا وقال هذه السبل تفرقوا بكم عن سبيل الله عز وجل. فهو البيان هذا كان متعلق بوقت الفتنة، لكن طبعا دعاة الكفر ودعاة الزندقة هؤلاء دعاة جهنم وليسوا على بالهم داخلون فيها، ليسوا على أبوابها فحسب، هم غارقون في جهنم إن ماتوا على ما هم عليه، لا مثنوية في هذا ولا التباس في أمرهم. ما في حد إطلاقا من الناس سيلتبس عليه إن هذا المشرك الضال أو هذا الزنديق يعني رايح فين بالضبط، ده طريقه معروف. لكن الإشكال يأتي في جماعة يكون نسبتهم إلى الإسلام ثم هم يلبسون على الناس، زي جماعة اللي ينكروا السنة وينكروا يتكلموا في القرآن بهواهم، وهم لما يجوا يتكلموا يتحرقوا أو على الإسلام والقرآن مش ناقص، القرآن كامل. طبعا هذا ذر الجماد في العيون، هو بيقول لك يعني لما تقول ان النبي جاب حاجة جديدة يبقى القرآن كده ما كانش كامل، القرآن كان ناقص، فيتحامى في هذه الكلام، في هذا الكلام الذي هو حق أريد به باطل، كما قال علي للخوارج لما قالوا له إن الحكم إلا لله فقال كلمة حق أريد بها باطل. الكلام صحيح بس انتم تفهموا غلط، مش فاهمين حاجة وبتخرجوا. وأصبحت مثلا يقال لكل من تكلم بكلام صحيح وضعه في غير موضع. فهكذا يعني المقصود بهذا الحديث كما قلنا وقت الفتن دعاة الالتباس. النهارده بيحصل تلاقي الناس تشتبه عليهم ويقولوا كلام مش عاملين، ما الشيخ ده بيقول كذا وده بيتكلم بالقرآن والسنة وماشي معاه ناس وبيقولوا عليه الداعية الإسلامي وبيقولوا المفكر الإسلامي والمش عارف ايه الإسلامي، وبقى كله يعني بيضع الختم هذا. أي واحد يلاقي شغلانة يقول لك المفكر الإسلامي. طب الناس لا بتفكر يعني، هو في حد مسلم ما بيفكرش؟ كل المسلمين بيفكروا الحمد لله. بس إيش هذا اللقب الجديد المفكر الإسلامي؟ بفكر في إيه بالضبط؟ ماشي ما يقول مفكر في إيه، ما خليكم مفكر غلط. فهذا لقب ليس له معنى صراحة، يوضع للعاطلين يعني. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. السؤال الثاني، قال أحد المتصلين: الإمام أحمد رضي الله عنه في فتنة خلق القرآن قد حكم بكفر من قال بخلق القرآن لكنه لم يكفر الخليفة المعتصم. صحيح. فأشكلت هذه لا هذا ليس مشكلا يعني. يعني من أهل العلم يقولون إن ليس كل من ارتكب كفرا كافر، يعني ممكن واحد يعمل حاجة كفر ولكن لا يمكن أن نطبق عليه الحكم ونقول هذا كافر، ولا يمكن نكفره كمعين إلا بشروط. يعني إحنا متفقين نعم مثلا إن القول بخلق القرآن كفر، لأن هذا نسبة نقص لله عز وجل ويلزم من ذلك التنقيص ويلزم منه الكفر يعني. لكن ممكن واحد يقولها لأنه غرر به، اتضحك عليه، فهو الرجل مثلا جاء ما عندوش علم وقلد من ظن فيه الصلاح فأخطأ، ولو حد قاعد فهمه وأزال عنه اللبس وأقام عليه الحجة الرسالية ساعتها سينكشف عنه الغطاء وسيمشي مع أهل الحق. فمش كل واحد بيقول كلام هذا الكلام كفر أو يفعل فعلا من أفعال الكفر يبقى كافر فورا. التكفير تكفير المعين دوت، احنا نقول من فعل كذا فهو كافر، لكن عشان نقول فلان اللي عمل كده كافر ده باب مغلق. ولا يصح أن يكفر المعين إلا بضوابط. أولا اللي بيكفر ده الحاكم، مش عوام الناس، مش أنا وإنت والناس تقول فلان كافر وخلاص، لأن الحاكم لا يكفر إلا بعد أن يقيم الحجة الرسالية التي يكفر منكرها، إن هو يجيب حد من أهل العلم اللي الرجل ده بيثق فيه ويظن فيه الخير ومتفق عليه، يعني مش يجيب له مثلا واحد من أعدائه اللي بتلككونه. واخد بالك، هو ما بيثقش في فلان ده خالص، لو كان مثلا واخد موقف من الشيخ فلان بالذات مش هيجيبه له بحيث يغيظه بقى بيه. طب أنت بتثق في مين مشايخ الفاضل؟ يقول والله الشيخ فلان دوت أنا باخد بكلامه. طب تعالى يا عم الشيخ فهم الراجل دوت، يقعد يفهمه ويقول له الشبهة دي كان كذا ودي أصلها كذا، ويقعد يفرع له المسائل ويلزمه بقبول الحق، ويبقى الحق كده واضح وليس بين ذلك الرجل وبين الحق شيء، ما يقعدش فيه لبس. فإذا أصر وقال لا والله سأقول بهذا أيضا، عندئذ الحاكم بيقول ده كافر لأن العلماء أقاموا عليه الحجة وانتفت الموانع، لا هو لا جاهل ولا ملبس عليه ولا كذا ولا كذا، وطلحت له الصورة وأصر على الباطل، فهذا كافر اللي بكفره الحاكم. لكن مجرد وقوع الكفر من شخص معين لا يلزمنا بأن نكفره، وده الخطأ اللي وقع فيه بعض اللي وقع فيه الخوارج وأتباعهم من المتطرفين في العصور المتأخرة، لأنهم غلمان أحداث الأسنان، لا تعلموا علم ولا عندهم فقه ولا حاجة، بياخدوا بالشبه. ده كفروا علي رضي الله عنه. صحيح. وكفروا معاوية. وطبعا هذا يوضح فقه الإمام أحمد بن حنبل رضي طبعاً الله عنه. طبعا أحمد إمام كبير حتى هو عفوا يعني لما بعد ما انتهت الفتنة وجاء رفعها الإمام المتوكل رحمة الله تعالى عليه ناصر السنة، رفع أحمد المحنة فقال له يعني أنا عاذرك في فعل آبائي بك، اللي بهدلوك دولي مين؟ ده أهلي، أبويا وعمي وخالي والناس دي. فيعني لا تثرب عليهم، بقول يعني معلش سامحهم يعني. فقال له أحمد: والذي نفسي بيده ما خرجت من دار المعتصم أو دار المأمون اللي هو المعتصم، نعم المعتصم، يقول والله ما فرقت دار بعد ما ضربوا وبهدلوا يعني قطعوا وحبسوا حبسا طويلا، قال والله ما خرجت من داره من الحبس حتى جعلته في حلم من كل ما صنع به كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المعتصم هذا من بني العباس، أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب أيضا مع الخلفاء ومع العلماء، وإن ظلم وإن جاروا، إن هذا في حفظ الأمن العام. صحيح. يعني أحمد كان يقول لو كان دعوة مستجابة جعلتها لولي الأمر وإن ظلم، لأنه إن صلح أصلح الله به الناس. وإيه الفائدة نحن نعمل نساء دائما وإشكالية بين المجتمع وبين ولاة الأمر؟ إيه الفائدة من ذلك يعني؟ صحيح. ما هو ليس هناك فائدة من وراء ذلك إلا مزيد من سفك الدماء ومزيد من الإشكالات. فإذا كان هناك سبيل الإصلاح فهذا الذي ينبغي أن نتبعه الجميع. فالمعارضة لذات المعارضة ده غير مرغوب فيه. المعارضة الهادفة، النقد البناء، التعاون على البر والتقوى، النصيحة بالقدر الذي يأتي بثمرة، هذا الذي حث عليه الشرع. وأحمد كان يفقد دينه لهذا. أحمد كان إذا كان بعد ما ضربوه وفعلوا به وفعلوا قالوا له يا أبا عبد الله القوم كفار؟ قال لا، قالوا كفرا وليسوا بكفارا، اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. وده منهج الإسلام الذي ينحي الانتقام للنفس ويضعه ويضع الموازنة الصحيحة، ان انا صح انا ممكن اكون ظلمت واتبهدلت وهم يعني ظلموني وسينتقم الله منهم، لكن ده مش مبرر ان انا أعمل فتنة وأعمل ثورة وأسفك دماء المسلمين بسببي. ده مش معناه كده خالص. ده تعصب للنفس وانتقام للذات. وإلا ما أنت تبقى قاعد برا ما حدش جالك في حاجة وما حدش عاقبك في شيء ولا همك، يقول لك فلان ده بيبهدلوه في المكان الفلاني والناس هناك في آخر الدنيا بيعملوا في الإسلام وأنت قاعد نايم ما بتعملش حاجة. اشمعنى لما جت عندك أنت بقى الإسلام بقى في خطر؟ يعني ده المنهج اللي هو إيه؟ يبقى قاعد يعني يقول لا القدس بتغتصب يا سيدي ربنا يرفع عنهم، مفيش هنعمل إيه؟ فصبر جميل. طب ده أفغانستان حصل فيها مش عارف إيه، فصبر جميل. البغداد خسروها، فصبر جميل. طب جه حد بس شد ودنه يقول لا الإسلام بقى كده في خطر ولازم بقى انه مش عارف نعمل ايه. هذا منهج يعني منهج يعني نعم. ضعاف العقول. طيب ننتقل للسؤال الذي يلي ذلك. نعم. هو كان يتكلم عن تسمية الاشياء بغير اسمها. اظن سناتي عليها في مساله النهارده في مساله شرب الخمر ان شاء الله. طيب كان يسال سؤال اخر، يسال عن في صلاه العشاء هل يجوز لنا ان نمسك بالمصحف خلف الامام في صلاه العشاء؟ لا حاجه لذلك، ولم يرد هذا عن احد من اهل العلم. انما اجازوا حمل المصحف مثلا في صلاه النوافل، لأن مثلا في قيام الليل العبرة فيه بكثرة القراءة، وقد يكون الشخص غير حافظ فيحتاج أن يمسك المصحف ليطيل القراءة، لكن في الفرض يكفيه لو قرأ بالفاتحة وصورة صغيرة أو آية من القرآن يسيرة يعني، فليس في حاجة أن هو يمسك المصحف وينشغل به عما هو أولى. لا هو خلف الإمام يقصد. خلف الإمام لا يفعل، إنما يقف خلف الإمام الحفاظ يلي منكم يقول الأحلام والنهى، يقف الحافظ وراه يرد على الإمام لو الإمام أخطأ في شيء. لكن الإمام لو الإمام ما فيش حد وراه يرد الإمام يقرأ بما تيسر ويخر ركعة. لكن واحد يمسك المصحف ويشغل نفسه صلاة الفرض بما ليس بلازم أصلا، الإمام لو ما قراش أصلا حاجة بعد الفاتحة صلاته صحيحة. طيب فما الحاجة أن هو يمسك المصحف. ويجوز في النافلة؟ في النافلة كما قلت ينبغي أن يدي الإمام أولو الأولى للأحلام. أنا عايز أمسك المصحف لمجرد المتابعة. ما يجوز، إنما ينبغي أن يسمع ينصت، يستمع وينصت كما أمر الله تعالى، وهذا آية أنزلت في الصلاة. فاستمعوا له وأنصتوا، هذه أنزلت في القراءة في الصلاة، فيجب على المؤمن أن يستمع ويتخشع ويتدبر. لكن لو أمسك المصحف سينشغل بتقليب الصفحات والنظر فوق وتحت، وسيشغله نظره عن سماعه، وهذا كله غير مرغوب فيه أصلا. مشغلات الصلاة يعني يفعله عندما أرجع للبيت، أجلس مع أهلي وأولادي وأقرأ في المصحف ما شاء. طيب كان في أخ متصل من ليبيا يقول إنه بيبحث يعني بيرتب ترتيبات إقامة هناك، وطلب منه دفع مبلغ يعني زي ما تقول كده تحت الترابيزة. نعم. علشان يتمم إجراءات الإقامة. نعم. هذا المبلغ إن كان سيدفعه لأخذ حق الله لو هو يستحق الإقامة، والأمر ليس فيه أي مخالفة منه أصلا، يعني هو الشروط تنطبق عليه وهو يصلح أن يأخذ الإقامة، لكن بعض الموظفين يتعسف حتى يرتشي وهو مضطر لهذه الإقامة، فيجوز له أن يدفع الإثم على الآخر على أساس وليس عليه الدرج مفتوح يعني هو الراجل مثلا أنا راجل شروطي كاملة فأنا متوافق عليه الشروط وأصلح لأخذ الجنسية أو أخذ الإقامة أنا. لكن الموظف يتعنت معي لأجل أن أدفع له شيئا، ولو لم أدفع له لن يتم لي عملي قط، وسيوقع بي ضررا كبيرا وأنا لا أتحمل هذا الضرر. ضيق وقت أو اختلاف ظروف، فيجوز له عندئذ أن يدفع من أجل، لكن لابد أن تكون الصورة هكذا لأن أحيانا يأخذ بعض الناس مثل هذا الكلام ويعني يضعونه في غير موضعه فأي بيدفع حاجة مقدم يعني. بيدفع لا مقدم. طبعا بيدفع حتى قبل ما يطلب منه. طيب هذا لا يجوز إطلاقا يعني أنا بس حبيت أنبه يعني أحسن الله إليك. هذا لا يجوز إطلاقا، الأصل في هذا أنها رشوة، والراشي والمرتشي ملعونان، لكنما خفف هنا عن الراشي لأنه مضطر ومش عايز يدفع وأمره هيقف وهو له حق في هذا فخرج عن كونه راشيا. لكن لو أن شخص ما يستحقش الإقامة، الشروط مش منطبقة عليه أصلا، عنده مخالفات وعايز يدفع عشان يتعامل عن هذه المخالفات، فهذا مهذا راشي ولا يجوز له ذلك، إنما نسلك الطريق الصحيح ونلتزم. نعم. الله أعلم. يعني كان أحد المتصلين ذكر أن أحد مقدمي البرامج الذي يقدم برامج دينية ولكن فيها في المقدمة والنهاية موسيقى، أن في قنوات أخرى وصفت هذا أنه يقدم الإسلام في وعاء نجس، فكان يريد تعليق فضيلتك على هذه العبارة. والله عبارته لها وجه، وإن كان يعني الإمام الشافعي كان يقول يعني أكسو ألفاظك، كان يقول أكسو ألفاظك، ولهذا كان قل ما يتكلم في أحد حتى لو كان مخالفا بكلام غليظ. الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه أيضا حتى يعني في التاريخ الكبير وكتبه ما كان يتكلم حتى في بعض الضعاف يعني إلا بكلام راق جدا، فيقول في من يعني هو ضائع يقول فيه نظر، وهذه عند البخاري معناه هو ساقط الاحتجاج به، لا يقبل اصلا مجرد كلمه فيه نظر، فيه نظر معناها عند البخاري يقول سكتوا عنه يعني اذا كده خلصنا منه، ده ما عادش حد يتكلم، ده غسلوا ايديهم منه ساقط يعني. فلا شك ان احيانا يكون الكلام حق والعباره قد تكون لها وجه من الناحيه الصحيحه، ان الحرام هذا فيه يعني ضرب من عدم الطهاره في المعنويه بقى المعنويه، مش كما قال على انه يكون نجس وصفهم بالنجاسه المعنويه وان كانوا اطهارا او يعني او كانوا طاهري الجسث يعني. فالعبارة قد يكون لها معنى من الصحة، قد يكون لها ذلك، لكن الأولى بالداعية أن يحسن لفظه ما استطاع، رغبة في أن يصل الحق للخصم فيستجيب. المقصود من الرد عموما هو استدلاب الحق، المناظرة أو الردود عموما القصد منها عند الشخص المعتدل أنه أنا عايز اللي معاه دوت بيعمل هذا فين، عايز يجيب رأس القوم يرجعه للصواب ويهدي هؤلاء الذين ضلوا به. فإن كان فإن خصت عبارته حتى تخرج عن الحد وأصبحت منفرة فقد الأمرين معا، لا يسمعوا الراجل اللي هو صاحب الخلاف الإشكال دوت مش هيقبل الكلام، ولا أتباعه سيقولون هذا الكلام فيه، وعندنا خسرنا الهدف الذي من الدنيا يتكلم. فينبغي على المرء أن يوصل الحق ما استطاع، لكن بعبارة يعني أقرب ما تكون للقبول، وإلا يعني وأن يراعي مشاعر المخالفين ما استطاع إلى ذلك سبيلا إذا كان الأمر يسع ذلك. نعم. الله أعلم. جزاك الله خير شيخ حبيب. ونبدأ الآن في محتوى الحلقات وهي أشراط الساعة الصغرى، ونبدأ اليوم بالشرط الجديد الذي سنتحدث عنه وهو كثرة شرب الخمر واستحلاله. طبعا يعني هذا الشرط لا يخفى على أحد، وللأسف يعني كثير من ديار المسلمين ابتليت بهذا الإشكال، وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الذي في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وذكر أن نشاط الساعة أن يشرب الخمر، وجاء في عند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عمر بن الصامت ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه، ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. وده حصل بالضبط، وده حصل لأسباب إيش؟ تزيين المعصية، ان بعض الناس يعني بيبقى لسه عنده كده جزء يعني من الحياة النفس ولا حاجة من الناس وقلب بتكسف يعني، فبدل ما يقول بشرب خمرة تقيلة او ده الخمرة اللي قال في فيها الاحاديث وقال فيها الايات واللي ربنا حرمها والموضوع واضح قوي، فهم هو ايه يروح مغير العبارة ويقول لك ده مشروبات روحية، ده انا بقى ده بشرب كحوليات، ده بيشرب مش عارف شمبانيا، بيشرب ويسكي، واخد بالك، وهي كلها في الاخر خمره، زي بالظبط لما كنا بنتكلم عن الراجل ده اللي حكم عليه بالتفريق بينه وبين زوجته، فيقول لك فلان ده حكم عليه، حكمت المحكمه بالتفريق بينه وبين مراته، يعني ايه؟ يعني حكم عليه بالردة، يعني المحكمه كفرته، بس يعني الجماعه قال يعني يبعدوها عن موضوع الدين والخلاف في الاسلام وان ده مش تطبيق للشريعه ولا حاجه، دي مساله فكريه وان ده قضاء اداري، يقول لك حكموا بالتفريق بينه وبين مراته، يعني بفرقوا بينهم ليه؟ يعني خايفين يعديها مثلا عنده حاجة جرب ولا حاجة؟ لا، بفرقوا بينه وبين زوجته لأنه ثبت أنه مرتد كافر، فالمحكمة بتحكم، وده التكفير الصحيح هو التكفير اللي بنحكي عنه، اللي يحصل يكون كده، إن المحكمة استجمعت الأقوال والآراء وسمعت الشهود والبتاع، وثبت عند المحكمة وعند القاضي إن المتكلم هذا كافر مع سبق الإصرار والترصد، فبيحكم عليه بالكفر والردة، وفرقوا بينه وبين مراته، فيوم يسيبوا ده كله يقول لك ده فرقوا بينه وبين زوجته، يعني مجرمين فرقوا بين الحبايب، يعني خد بالك العزال دول. طبعا هذا كلام يراد به تخفيف المشكلة، لكن موضوع كبير، ده كفر وردة. كذلك الخمر، يقول لك ده كحوليات، محل ذي كحوليات، كحوليات يعني خمور، الخمور هذه جاء النص بتحريمها، ولا يخفى هذا إلا على جاهل، وكثر في الناس من يستحلها، والاستحلال هذا كما فسره إما أن يكون بكثرة الشرب، إن هو يعني عمال يشرب وكأنها حلال، كأنه بيشرب مثلا كده لبن، يعني شاي بلبن ما فرق معاه، ليه النهار بيشرب خمر، كأن موضوع حلال يعني ما فيش إشكال خالص، أو المقصود بالاستحلال اعتقاده الحل، إن هو مش مصدق أن هي حرام، تأخذ بالحضرتك مش مصدق أن هي مثلا الموصوفة في الأحاديث، لا مش دي أكيد، تانية تعيشهم بقى تعيش أيام زمان اللي هي كانت بقى في القوارير واللي مش عارف فيه والحاجات اللي بسمعها عنها في الأفلام العربية اللي بيعملوها لهم دي، لكن دي طبعا حاجات يعني حاجات شيك ومستوردة، طبعا خد بالك ما تجيش ان هي بتاعت الجماعة العرب القدام. فالخمر هذه محرمة بالإجماع، والقضية الذي يجعلها من علامات الساعة كثرة شربها واستحلالها، وهذا حدث في هذا الزمان ولا زال يعني يزداد يوما بعد يوم، والله تعالى المستعان. يعني نتمنى أن نسمع في الوقت القريب كما نسمع أن هناك يعني حملات للحد مثلا من التطرف، وحملات لمنع الختان، وحملات لمنع النقاب، وحملات لمنع مش عارف لتوحيد الأذان، والحاجات دي كلها حاجات تحتمل، يعني مش محتاجة للضجة دي كلها، يريد نسمع مرة كده عن حملة تقودها بعض المؤسسات الدينية الرسمية لمنع الخمور، يبقى التركيز في الخطب والدروس على هذه وينفق عليها الأموال، وعندنا الجميع سيشارك في هذا، وهذا الأمر هذا أمر خدمة للمجتمع وخدمة للشريعة وخدمة للبلد وخدمة للوطن وخدمة لكل شيء، فما أغفلهم عن هذا؟ ليه مجهولين عن الحاجات دي؟ مثلا حملة للقضاء على التدخين، حملة للقضاء على المخدرات، فده أمر ينبغي أن نتكاتف فيه الجهود ويضع الجميع أيديهم في أيدي بعض، وعندنا نتجد في هذا الأمر مثار للخلاف، الكل كبيرا وصغيرا سيساهم وسيدعم هذه الحملات المباركة التي فيها خير الوطن وخير البلاد والعباد. نعم أخبر حضرتك. فلكن ترك هذا الباب والانشغال بمسائل أخرى، المسألة تعد أن تكون فيها يعني مباحة أو غير مباحة، هذا من الانشغال بما بخلاف الأهم صحيح. ومن إثارة الفتن، نسأل الله تعالى أن يسلم بديارنا من الفتن. في سؤال يعني أنا أرى مرتبطا بمسألة الخمر وإن كان ممكن بعض المشاهدين يزعلوا مني دلوقتي. نعم التدخين يا شيخنا. نعم هناك العديد من يعني المتصدرين للفتوى إنهم يتكلمون في المسألة أنه ليس هناك نص في تحريم التدخين، فيجعلونه ايه كالمكروه جيد، فيعني بيخففوا الامور كده على الرجل الذي يفعل هذا او حتى المراه، وهي للاسف من العادات اللي انتشرت حتى بين النساء الان تدخين السجائر وتدخين الشيشه ايضا. كيف ترى ذلك؟ طبعا لا شك يعني لا يختلف الاثنين ان التدخين من زي الخمر يعني المحرمات درجات، في كبائر وفي صغائر وفي حاجات درجات. الدخان حرام صحيح، وما بنقولش ان الدخان خمره، الدخان حاجه غير الخمره لكنه حرام ايضا، مش لازم يبقى كل حاجه محرمه تبقى خمره يعني. لكن اللي بقول لك عايز نص دوت يعني، هو مش هنقول له نص ولا حاجه، نتكلم معاه بالعقل والمنطق. الشركه التي تنتج السجائر هذه تكتب على غلاف السجائر، كان اول بيكتبوا الدخان سبب رئيس للسرطان وامراض الرئه والقلب، بعدين الجماعه منظمه الصحه العالميه ما رضتش هذا الكلام، كان ده كلام في تلبيس مش واضح، فبقوا يكتبوا على العلبه كده من بره التدخين سبب رئيس للوفاه، وجيبوا واحد شكله كده ايه خلاص مطلع في الروح حاطينه على العلبه. فهل سمعتم عن شخص مثلا ينتج لبن ويكتب على إزازة مضرة مثلا يكتب صالح مدة 6 شهور أو طازج أو حليب كامل الدسم يكتب عليه حليب مسمم وناس تشتريه برضه؟ يبقى الناس دي إما واحد ما هو إما رجل ده مجنون أو هو مجانين يعني. ما لو إحنا لقينا كده مثلا شركة من الشركات المشهورة في صناعة الألبان أو العصائر وراحت كده عاملة ملصق على كل لبن بتاع رمضان تحذير كده على العلبة من بره، هذا اللبن مسمم ويسبب الوفاة، في حد يرضى يشتريه؟ لو واحد دخل شال بقى اللي شال له 20 علبه قال لك للظروف وخدهم خزنهم عنده، ده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى راجل مجنون معتوه يعني. انت بتاخد بتشيل ايه دوت؟ ده الشركه اللي عاملاه بتقول لك ده بايظ، مش بيقول لك والله احنا حاجتنا كويسه ودي افتراءات من وزاره الصحه والحاجات بيضحكوا عليكم يا جماعه، والدخان ده اللي بيشربه بيطول وبيتخن وبيبقى صحته زي البومب ومش عارف ايه وبيعيش 200 سنه قدام اطلاقا. ده الشركه بتقول لك ده هيموتك وخد اهو وتقول له حد وتشيل يعني، انت مستني اكتر من كده؟ هذه يعني شهر شهيد من اهلها، ده اللي بسمع بيقول لك كده. فالامر مش محتاج، مش كل حكم، مش كل حرام عايز نص يعني يقول لك اين محرم عليه مصادر يعني معذره يعني مش عايز نص بعينه، في نصوص عامه تندرج تحتها مسائل استثناء. مين اللي بيفتن المدخنين؟ للاسف ده الكلام اللي بيقول واحد مدخن واحد هواه في السيجاره، فيقول لك احنا عايزين نص في القران يقول الدخان حرام. طب القران مش نازل بمزاجك انت يعني، القران ده نزل يخاطب اهل الفهم واهل العلم ويخاطب المؤمنين اللي بيسمعوا ويسلموا لله عز وجل. ربنا قال في كتاب سيدنا صلى الله عليه وسلم ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان ده يتحط فين؟ في الطيبات يعني طبعا لا، ولا في الخبائث؟ في الخبائث باجماع حتى بشهاده الشركه المصنعه نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يحرم هذا. وما فيش نص عن المخدرات في القران برضه، ما جاش نص يحرم الحشيش ولا نص يحرم الافيون ولا يحرم الهيروين، فتبقى دي حلال لغايه ما يجي النص. القضيه اللي بتكلم هذا سطحي جدا، ادله الاحكام مش كتاب والسنه فقط صحيح. ادله الاحكام الكتاب والسنه والاجماع والقياس، في حاجه اسمها اجماع وحاجه اسمها قياس، ودي كلها متفق عليها. في 54 دليل اخر يحكم بها يعني تستخدم في الحكم على الاشياء الشرعيه، 54 دليل غير الاربعه اللي قلتهم دول فيهم خلاف من العلماء، استصحاب الاصل والاستحسان والمصالح المرسله وقول مش عارف ايه وكلام يعني يطول طويل دي يعرفه اهل الاصول. فمن العبث ان يجي واحد اصلا مش عارف يقرا الفاتحه ويقول لك انا عايز نص. انت بتفهم في النصوص حضرتك؟ يقول لك هات لي ايه تقول ان الدخان حرام. لو قلت لي النهارده ايه او حديث عن النبي يقول السجاير كده باللفظ السجاير حرام هسيب السجاير. يا عم ما تسيبهاش، انت هتسيبها لينا؟ انت سيبها لنفسك يعني، واخد بالك؟ فمن نكث فانما ينكث على نفسه. والداعيه هذا اللي تعبه ايه؟ تعبه اللي تعبه خايف عليك، ما هو ما بيشربش ومش معاد شركه الدخان ولا حاجه يعني. احنا مش اعداء لشركات الدخان، مش بينا بينهم اي مصالح ولا مضار، لكن احنا كل اللي يهمنا مصلحه هذا العبد المسلم وخوفنا على مصلحه ده اللي تعبنا وحرقنا يعني. مش احنا ناخد حاجه من شركات الدخان او لما يخسروا احنا هناخد مثلا حاجه من شركات اللبن اللي هم هيشربوا لبن مكان السجاير اللبن يعني. فالامر يعني ينبغي ان يكون الشخص ان لم يكن على الاقل عالما بدين يكون عاقل. نعم. عاقل على الاقل يعني. نعم. والله طيب شيخنا الحبيب، الشرط الذي يلي ذلك اللي هو زخرفة المساجد. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة نعم. هذه المساجد. صحيح. نعم. فهذا الأمر مما عم في هذه الأزمان وقبله بأزمان وكثرة نعم. جدا حتى يعني لم يكد يخلو منه مسجد قط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفي رواية للنسائي أيضا عن من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: يتباهى الناس في المساجد، بنفس العبارة يعني. قال البخاري قال أنس يشرح هذه العبارة: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وبثبت منظره بالمساجد. فالتباهي بها العناية بزخرفتها. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ده اللي بيحصل بالظبط. هو كل هم اللي عايز يبني مسجد إلا من رحم ربي. هناك ناس نواياهم، لكن كثير من الناس هو هم إن هو المسجد بتاعه يبقى حلو، المسجد بتاعه هو يبقى حلو. فالمساجد لله، فهو مش فارقه معاه مين اللي هيصلي بالناس، مين اللي هيخطب الجمعه هنا، مين اللي هيتقلي في المسجد. دي كلها امور بسيطه ما بيصرفش عليها حاجه، يعني حتى لو ما بيحاولش ينفق على ذلك شيئا، لان الموضوع ده ما يعنيهوش. اللي يعنيه نوع الرخام اللي هيتحط في الحيطان ايه، والنجف هتيجي كم متر في كم متر. يعني في نجف بعض المساجد ثمنها 4 مليون. يعني هذا طبعا هذا سفه ينبغي ان يعجر على فاعله. يقول لك والله ده من باب تعظيم المسجد. صح، تعظيمه بذكر الله تعالى، مش تعظيمه بالنجف ولا بالحيطان. النجف ب 4 مليون وناس شقه تاكل. اللي بيصلوا في المسجد دول ما فيش كام واحد، مثلا 100 واحد 200 واحد بيجوا وما بيجوش كمان يصلوا. واخد بالك؟ وبيجوا يصلوا بيجروا، حد بيقعد مثلا عشان ينور النجف ويتفرج عليه. هم اصلا مش منوروا النجف الا في يعني مش خالص، هي مش علاقه منظر يعني، واخد بالك؟ فهذه فشخره وتباهي، وهذا يدل على ان الناس انشغلوا بغير الاولى فيما هو اهم من هذا. لو انفق هذا المال على تربيه نشئ مسلم يعمر هذه المساجد لكان في ميزان فاعله. لكن تجد النهارده للاسف تلاقي ممكن الشارع فيه 50 مسجد صغير. يا جماعه طب ما نلم من بعض نعمل مسجد كبير. لا، هو عايز المسجد بتاع فلان، مسجد الحاج فلان، كتب عليه مسجد الحاج فلان اسسه المرحوم فلان الفلاني سنه مش عارف كام، ويكتب تحتيه الايه والمساجد لله. طب كاتب اسمك ليه فوق؟ يعني هو يكتب اسمه فوق مسجد الحاج فلان تحتيه وان المساجد لله. لما تقعد ساكت مش اسمك ده خالص، كاتبه ليه انت يعني عن المسجد؟ ما دي فشخره برضه، خد بالك؟ فهو كثرة هذه المساجد والزوايا الصغيرة ضيع الفائدة من كثرة المساجد. يعني المقصود من المساجد هذه جمع الناس، اسمه جامع. المسجد هذا اسمه مسجد الجامع، يجمع الخلق في الصلوات ويتلاقى الناس ويتعارف القريب والبعيد. واحد الشيء من الألفة بين المسلمين بكثرة العمارة والذهاب والإياب يتعرفون على بعض في المساجد. لكن لما كل واحد يبني مسجد تحت بيته عشان هو ما يمشيش بعيد ينزل يصلي تحت في البدروم ويطلع تاني، واخد بالك؟ ويكثر هذا جدا، ذي الفرقة. أين الجامع عندئذ؟ ما كده ما حدا هو اشوف اهله وعياله فقط وقرايبه الجماعه اللي ساكنين جنبه اللي هو يعرفهم من غير الجامع اصلا. فلا شك ان امر عايز اعاده نظر، يعني عايزين نرشد هذه الطاعه. دي طاعه عظيمه، لا شك ان فضل بناء المساجد عظيم جدا. تمام حضرتك، لكن يحتاج الى شيء من الترشيد. ان يبني المسجد وقصده من بنائه كما قال عمر لما جاء يردد المسجد النبوي، قال للصحابه، قال لهم، قال: اكن الناس من المطر ولا تحمر ولا تصفر فتفسن الناس. ما تزوقش الناس، دي جايه تصلي مش جايه تتفرج على الـ على الـ على الحاجات اللي يفطل عمالي في المسجد بالذهب، وعامل لي هنا يافطه تحفه فنيه، وهنا تحفه مش عارف تركيه، وهنا تحفه مملوكيه، وعامل لي منبر مكلف قد كده وعامل فيه 50,000 لون. ولما هي يصلي ولا عينيها المنبر ده هياخد عينيه؟ نصلي لما كان يصلي كانوا معلقين له كده ستر فيه تصاوير ملون كده احمر واخضر وحاجات من دي، فنزع وكان يعرض له في صلاتي، يقول: لا تزال يعزل صور وتعرض لي في صلاتي. وانا بصلي لما الواحد لما يوصل حاجه ملونه ويغمض عينيه بيقعد يشوف كده حاجات الوان اللي هي موضع النظر، يعني طبعا اثر النظر، وده يشغل القلب. كثرة النظر وكثرة الألوان والمشتتات البصرية، الضوضاء هذه البصرية تشتت القلب. والواحد في الصلاة عايز، ربنا بيقول له ويأمره صلى الله عليه وسلم بالنظر محل السجود، عايز يبص على الأرض. الأرض المفروض تبقى عليها سجادة كده ما فيهاش أي رسومات. النهاردة تلاقي السجادة عليه ورد وحاجات، اللي بيصلي تبقى يبص فين يعني؟ ما خد بالك؟ الحيطان مزخرفة وعليها كل ألوان الطيف، والإبلة برضو ما شاء الله تحفة فنية، والسجاد عليه رسومات مش عارف إيراني وداخل في مملوكي وحاجات، يبقى الواحد مش عارف يبص فين فعلا. يا جماعه ماشي، اللي عايز يهتم بالرسم والفن والحاجات دي حاجات حلوه قوي، اعملوها من بره. لو انتم مصرين قوي ومش قادرين تستحملوا تبعدوا عن الفن، خلوا الجامع من بره عليه الحاجات دي من بره بس، ومن جوه خلوه ساده، اعملوا لون واحد فقط، والسجاد خلوه برضه ما امكن يكون سجاد صافي ساده يعني مش عليه اي رسومات، وحتى افخم سجاد حتى المتر بمليون جنيه. ده لما انت مصر بقى تبقى راجل عامل مسجد فخم قوي بحيث ينسب لك اجر ان شاء الله بهذا. بس ما يكونش هذا الأجر اللي بتعمله صادا عن سبيل الله. مش يخرج يصلي يقعد يتفرج على سجاد ويعجبه نوع السجاد وشكل الحيطان وما يصليش. صحيح. يطلع من غير الصلاة، يبقى انت ضيعت عليه الصلاة، هو جاي من أجلها وطلعت مبسوط قوي منك ويقول لك الله صح راجل ده ذوقه حلو قوي في الرخام وذوقه حلو قوي في النجف والحاجات دي شكلها جميل جدا منين والديكورات، يقعد بقى يفكر عشان يعمل زيها في بيته. يعني هذا خروج عن المقصود. احنا ماشي نبني المساجد ونزخرفها بالمتاح بما لا يشغل الناس، لكن لا نتباهى في هذا الواقع الآن التباهي الشديد. وقد جاء في الأثر عن أبي الدرداء أن هذا من علامات هلاك الناس، قال إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، هتضيعوا لأنكم كده لأنكم اتشغلتوا بتفكروا غلط، ماشيين في السكة ماشيين بالمقلوب. المسجد للصلاة والحاجات دي خلوها في المتاحف وخلوها في المعارض الصور بتاعتكم، لكن المسجد ده ما ينفعش يتلهى فيه الناس بهذه الأمور وينفق عليه ما الناس أولى به. طبعا للأسف مما تفعله تقع في بعض الجمعيات الخيرية القائمة على المساجد، وهذا مال الله سيسألون عنه سؤالا شديدا يوم القيامة. يلموا من الناس الصدقات ويلموا منهم الزكوات ويروحوا يغيروا لخام المسجد ب300,000 جنيه على حساب مين دوت؟ يقول لك عشان المسجد، يا أخي المسجد خليه بالحصير، المسجد ده خليه بالطوب اللبن. هذا المال مال الله جيء به للفقراء والمساكين، مش جاي لرخام المسجد عشان تتباهوا بالمسجد ويقول الله هذه الإدارة إدارة شيك قوي وبتفكر كويس وبتعمل مسجد فخم عشان الناس الجماعة الشيك يصلوا في مسجد الشيك، عنهم يصلوا هنا يصلوا في بيتهم، لكن لا تضيع أموال المسلمين اللي مش عاجب المسجد يصلي في بيتهم أو يصلي في مسجد آخر. لكن المسجد ده ينبغي ننفق عليه أموال الزكوات بهذه الصورة اللي تحدث. لو لك يعني من العجب من الواحد رأى هذا كثيرا، الناس سايبين زكواتهم في أيدي أمينة فتنفق على الفشخرة على المسجد والمداء المآذن الطويلة جدا بدون فائدة. إيش الفائدة من المدن الطويلة أو دي؟ والله ده مثلا لو في يعني بعض الأحيان كما قلنا في حاجات خاصة ممكن مثلا ما كان فيه مثلا دور من العبادة لغير المسلمين فعشان ما ترتفعش مآذنهم أو صلبانهم على المآذن ممكن ساعتها يباح نحن نرفع ده أمر يعني. أمر بالخاص. لكن واحد عامل مسجد في حتة ما فيهاش حد غيره خالص يروح صرف على مدنة 3-4 مليون ولا 2 مليون على المدنة، أنا ليه هتعمل في الصلاة يعني؟ وبيطلع عليها المؤذن ده بيأذن من تحت في الميكروفون وما عادش هيأذن خلاص رايحهم الأذان على يأذنوا بالريموت كنترول. كان بيقولوا يا شايف الله أعلم ربنا يصرفهم عن ذلك يعني. يعني إن هذا طبعا هذا يعني تضيع لشعائر الإسلام بغير معنى في خورة التوقيت يعني الراجل اللي الكلام له زيول يعني. بارك الله فيك شيخنا حبيب. كنت عايز أسأل في النقطة دي، يعني ربما يسمعنا أحد فيتحمس ويروح يعمل مشكلة ويصر عايز يزيل الزخرفة من المسجد. لا يعني شوف الإنكار يعني المنكر. أيوة. يعني شك إن هذه الزخرفة في المساجد منكر. جاء النهي عنه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا كلام الفقهاء جميعا. يعني الإمام المناوي يقول فزخرفة المساجد والمصاحف منهي عنها لأن ذلك يشغل القلب ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى. والذي عليه الشافعية هذا لما الشافعية أن تزويق المسجد ولو الكعبة بذهب أو فضة حرام مطلقا وبغيرهما مكروه. ده العلماء بيقولوا كده لأن هذه دور عبادة، والعبادة عندنا ما عايزة خشوع وعايزة تدبر وعايزة قلب نظيف قلب خالي من المشاغل، مش هخش أشغله بقى في الهيصة اللي فيها دي خبر حضرتك. لكن ده لو حصل بقى بالفعل ولقينا مسجد بقى مزخرف بالصورة دي ما ينفعش إنكار المنكر يأتي بمنكر أكبر منه. ما يجيش عم محمد يقول الله أنا أخش أهد الرخام ده كله وكسر المنبر وكسر البتاع، هذا طبعا هذه جهالة ولا ينبغي أن يفعلها عاقل. إن من شرط إنكار المنكر ألا يؤدي إلى منكر أكبر منه. لو عمل كنا الناس هتريك عليه، الناس مش واخدة بالها أو متصورة أو بعضهم بحسن النية، بعض الناس بيعمل الحاجات دي بحسن النية جدا متصور هو يعني بيعظم الإسلام فيظل نيته حسنة، لكن عمله ده غير منضبط بالشرع. نقول له لا خد بالك اعمل عمل كمل الله يفتح عليك وزد في تعظيم المسجد بس بصورة أخرى مش بالصورة دي، والحاجات دي حطها في حاجة تانية واعمل أماكن أخرى لهذه الزينة فنوجهه يعني. ولو أمكن إحنا شوية بقى نغير، يعني يجي مثلا وقت التجديد السنة ولا تجديد ما يجي نجدد مثلا الدهان نقول له معلش بقى هذه المرة خليه سادة هنغادر السجاد ده لو ينفع يتغير ونقدر نغيره من غير ما يبقى فيه هذا إهدار لمال المسلمين. السجاد اللي جاي يجي لنا سلام، ما يجيش معاه الورد والجنان اللي عليه دي والحاجات العصافير والطواويس والحاجات ديت. فنبدا بقى نسعى في الاصلاح شيئا فشيئا اذا امكن الحال بما يسع لا بما يضر. مش عايزين نكسر حاجه، مش عايزين نهدر مالا من اموال المسلمين، مش عايزين ايضا نتهم الناس في نواياهم. مش معنى كده ان الراجل ده راجل مش كويس، الراجل قد يكون مش فاهم اصلا. فقلنا يعني نرفق بالخلق ونطيع الحق سبحانه وتعالى ونغير المنكر الى معروف بالمستطاع دون أن يأتي ذلك بضرر ودون أن يصنع فتنة بين الناس، وننصح بالحكمة والموعظة في الحسنة. طبعا هذا أصل الأمر كله. نعم شيخنا الحبيب، الشرط الذي يلي ذلك، لكن أحب أن أنوه لمشاهدينا قبل أن نبدأ فيه، وأننا نبدأ الآن في تلقي اتصالاتكم الهاتفية على الهواء مباشرة للتواصل مع البرنامج ومع فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. شيخنا الحبيب، الشرط الذي يلي ذلك التطاول في البنيان. نعم. وربما له علاقة برضو في التباهي. صحيح، هو قريب. يعني هي كلها حاجات تدل على مسلك واحد. النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل في الحديث الصحيح، قال فأخبرني عن الساعة. قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني بقول له علم علمك، معرفش عن الساعة عن ميعادها شيئا، ولكن سأخبرك عن أشراطها. وذكر منها قال إذا تطاول رعاء البه في البنيان فذاك من أشراطها. في رواية المسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. جاء في رواية الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالمين دولي؟ قال العرب. ليه؟ لأن العرب كانت أمة في ذيل الأمم، ما كانش حد يعرفهم، ما كانش حد يعمل لهم حساب. العرب ما كانوش على الخريطة السياسية للعالم. كان فيه الروم وكان فيه الفرس وكان فيه يعني أتباعهم من الحيرة والغساسنة والحاجات دي، والعرب كانوا ناسيا منسية، ما كانش لهم عند أحد قيمة، كانوا جماعة قبائل حد يجيبهم وحد يوديهم، همش قيمة قوي يعني. حتى جاء الإسلام فجعل لهم قيمة وفتح عليهم الدنيا وجعل لهم ذكرا واسما وملكهم الأرض كلها. فبعد ما كانوا أحدهم يعني كما جاء فعلا يأكل الجعلان ولا يجد شيئا يبيت فيه، يعني يبيت في العراء، صاروا ملوك الدنيا وصار عندهم القصور البازخات والترف الشديد. فالإسلام عايز يقول، النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول للناس لا ينبغي أن تشغلكم الدنيا عن الآخرة. هذا الدين ما قام إلا بتهميش الدنيا شيئا ما، يعني مش تضييعها، لكن جعلها في المرحلة التالية للآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب دوت، متصور أن واحد غريب، واحد جاي قاعد في مصر يومين حيروح يبني عمارة، يروح يشتري أرض ويبدأ يبني عمارة تاخد لها 6 شهور مباني وهو ماشي بعد بكرة. أو عابر سبيل، واحد معدي نازل ترانزيت مثلا في مصر، يروح يتصل يشتري له مثلا عمارتين ولا حاجة في مصر، هو مش جاي هنا تاني، ده هو معدي مش هيرجع تاني خالص هنا. فيقول لا، ده مش المقصود، تاخده من الدنيا ما جاء منها سهلا ميسورا بلا نكد وبلا تشرف له وبلا تقاتل عليه، فاستعينوا به على طاعة الله. ولا يشغلنكم ما يبقاش همكم الدنيا، تطور في البنيان. ان فلان ده بنى بيت 4 أدوار انا هبني 10 أدوار، هذا عمل ناطحه حبس اسمع ناطحه اكثر منه، هذا عمل ديكورات المليون هعمل ديكورات المليون جنيه ب2 مليون. ويبدا الناس الان بقى ينظروا على ايه؟ تصاميم البيوت. انت يعني لا يخفى عليكم ما نراه الان من اسعار مهوله لهذه الاشياء. يقول لك والله اصل هذه التحفه الفنيه ديت الفازه دي ثمنها مش عارف $500,000. ليه يعني؟ أصل كانت مش عارف عند قصر من الفلان. يا أخي إيش فاجتها يعني هذه؟ يعني خذلك طبعا يجي واحد بقى تاني تبدأ ماشي، ده أنا أقول والله ده مغرم والراجل مجنون تحف ومش فارقة معاه وبيطلع الزكاة وما غلطش يعني، أو هو مغرم بالحاجات دي بيموت فيه. واحد تاني ملوش في التحف خالص، ما بيفهمش يعني تحفة أصلا، لكن لما شاف ده جايب التحفة من $500,000 دي لك أنا أحسن مني أجيب له واحدة ب5 مليون. طب هذه سفاهة، وهذا تطاول في البنيان بغير داعي. فالناس تتطاول وتتأمل تتسابق في القرب من الله عز وجل. يعني يقول من نزعك الدنيا فألقها في عنق، يقول له يا عم اسمع، واحد قال لك أنا أسابقك في الدنيا، أنت هتشتري عربية جيب عربية أحسن من عربيتك، هتجيب بيتك جيب بيت أحسن من بيتك، هتعمل هعمل أحسن منك، قول له يا عم رايح دماغك، أنت كسبان، أنا مش في السباق، أنا خارج السباق، أنا خلاص هركن على جنب وأنت كمل بقى السكة الواحدة. لكن في أمر الآخرة أنا سأقوم الليل ب10 أجزاء، سأقوم ب15 جزءا. تنافسوا في هذا، لكن ما تنافسوا في ذلك، بالعكس رضوا بالدنية في دينهم. بيروح قبل ما يروح يصلي التراويح يشوف المسجد الهون اللي بيصلي بربع آية مش بآية، الرجل يقول طه الله أكبر. ده كويس، يوم يخلص يروح يقول لها 3-4 دقائق، يعني كأنه العشاء أسرع شوية. وبيصلي العشاء في الأيام العادية حيقعد، لأنه في العشاء بيأذن العشاء ويقعد 3 ساعة يستنى الإقامة، ويصلي بقى العشاء براحته، ما فيش غير العشاء 4 ركعات وخلاص. فتلاقيه ممكن يقعد في العشاء في اليوم العادي من مثلا من 8:15 ل9 إلا ربع، نص ساعة في المسجد. في التراويح يغش يصلي العشاء، وقبل ما يخلص آخر كلمة في الأذان يكون بيقيم، عشان عندنا تراويح مش فاضيين، ويروح مصلي العشاء بإيه؟ بيقول والله واحد وكل أفضل الناس. والتراويح بقى يروح داخل له مثلا كده والشمس وضحاها، يقفل بها التراويح كلها. حلو، فتلاقيه خلص تروح كلها في 10 دقائق. فطبعا يعني هذا، وتنافسوا في هذا، يقول لك الراجل الشيخ ده ما شاء الله، الشيخ ده راجل، ما احنا مش فاضيين، مش فاضيين نصلي تراويح من الجزء دي، انت وراك ايه؟ هو يعني يسأل نفسه اللي بيقول لك مش فاضي ده وانا اصلي تراويح عايز مثلا نص جزء بفصله في نص جزء ونص جزء يكون بسرعه مش يكون بقى الشيخ بقى قاعد بقى مروق بقى وجاي يغني بقى علينا بقى ويقعد بقى يقرا الايه في نص ساعه. يا اخي انت وراك ايه في البيت يعني انت هتروح تعمل ايه وراهم الدراما في رمضان طبعا يروا عشان بقى يستلموا شياطين الامس يضيعوا له الصيام كله يقعد بقى يسمع فيلم واثنين ومسلسل واثنين وثلاثه ولا يستكثر وقته على هذا يقعد بقى كده ويظبط القعده ويجيب بقى اللب والمحمصات ويقعد بقى من بعد من الساعه 9 الى اذان الفجر ثم ينام كالجيفة بعد الفجر لا يذكرون الله إلا قليلا ويدعي أن هو يصحى المغرب ويقال ده صايم يعني أي صيام من هذا فالتسابق يكون في هذا يعني السلف كانوا يتسابقون في هذا تسابقا عجيبا جدا فكان بعضهم يختموا مثلا في اليوم ختمات خد بال حضرتك لكن للأسف الآن الناس تحولت أحوالهم فصاروا يتباهون في البنيان وفي أمور الدنيا مع أن هذا الأمر ليس يقاس به أحد ثم تحول المسلك العام للناس إلى أن صار يقاس الرجل بمقدار ما عنده من الدنيا وهذه قسمة ضيزة فلهذا علت التحوت وسقطت ونزلت الوعول يعني أصبح الآن الرجل ده يقاس به هو معه كام راكب عربية نوعها إيه صحيح. ساكن فين بالضبط لو هو ساكن مثلا في مكان كده شعب ولا حاجة يبقى راجل أي كلام لا لا لا ده شعبي قوي لو قاعد مثلا في مكان من الأماكن اللي هي المتر فيها ما عرفش بكام ألف دي ويعني ما لا يقوى على السكن فيها إلا شخص يعني ذو سراء تالد أو واحد حرامي مثلا يبقى ده بقى ده الراجل اللي عليه العين راكب عربية نوعها إيه وقاعد في بيت شكله إيه ولابس إيه والبتاع دي ثمنها كام وماركتها إيه والحاجات دي تباهى الناس في هذا وأصبحوا يقيمون الخلق على ذلك وهذا ميزان الخاسر. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل من عامة الناس رجل بسيط جدا رجل ما معهوش حاجة من حطام الدنيا فقال لأصحابه ما تعدون هذا فيكم رجل ده عندكم يسوى كام فقالوا هذا حري إن شفع ألا يشفع وإن خطب ألا يخطب له يقبل يعني لو جاي يخطب بنتي أبدا لو جاي يشفع لي في حاجة قلت أنت عايز أنت مين أنت عشان تشفع عندي أصلا امشي وإن غاب ألا يفتقد وإن حضر ألا يبتذر لو حد قاعد معنا في قاعدة مش هبص له خالص مش هكلمه أبدا مش ما يلزمناش بحاجة رجل ملوش قيمة يعني ثم مر برجل آخر ذو شارة رجل بقى من جماعة المريشين فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ما تعدون هذا فيكم الصحابة نفسهم كانوا بيقعوا في هذا الأمر أحيانا فقالوا هذا ذا رجل من علية القوم ذا رجل من جماعة الغاي أوي دولي يعني هذا حري إن سأل أن يجاب وإن خطب أن يخطب له وإن شفع أن يشفع وإن غاب أن يفتقد فلما بديش ليه حرمنا من أنسك ليه وإن حضر أن يبتدر لو قاعد ساعة لازم نقول له أول واحد نكلمه حضرته عشان يحس بنفسه ويحسسه بقيمته يعني نفسه علق على هذه المعادلة الغلط من الصحابة وشوف الصحابة كانوا في عصر يعني إحنا النهاردة نقول إيه وقال والذي نفسي بيده لهذا رجل الضعيف ده اللي متضاعف ما حدش واخد باله منه يعني أحب إلى الله تعالى من ملء الأرض مثل هذا الغني المريش ده فالناس لا يقاسون بل يقاسون بقلوبهم وسبحان من لا يعرف أقدار عباده إلا هو نعم وكم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا نعم والله غالب على أمره الله يحفظك شكرا أنا كنت عايز أسأل على سؤال خاص بالتطور في البنيان ولكن بعد هذا الاتصال بعد إذن فضلتك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا تفضل أخي الكريم الله يبارك فيك كل عام وأنتم جميعا بألف خير وصحة الشيخ بخير وكل سنة وأنتم طيبين الله يحفظك حضرتك دلوقتي أنا حضرتك أنا ماسك مسجد مع أخ كده عندنا في المنطقة فقلنا بفضل الله تعالى طبعا المسجد بدأ يتملي وففي بين المسجد وبين منطقة بين بيت تاني عايزين نعمل دروة فبدأنا إن إحنا نلم للدروة ففوجئت الناس قالوا احنا عايزين يا عم عايزين تكييف وعايزين مش عارف ايه والمسجد عايز تكييف وعايزين فبدا الدروه اتأهملت والاخ اللي هو طب انا دخلت عليه في المسجد بدا يلم للايه للتكييف فبقول له الاولى ان احنا نعمل الدروه اللي هي يعتبر الناس بتصلي لما تصلي في الشمس وتصلي هنا فالاولى الدروه دلوقتي فنخلص الدروه وبعدين نخش في التكييف قال لا انا ايه بدات في التكييف اهو وان شاء الله وهتتلم فانا مش عارف بصراحه في حاجات كده امور فهل انا استمر معاه ولا اخلع ايدي من الموضوع ولا ايه فانا مش عارف بصراحه وفي زاويه ثاني جنبنا بجيب لها خطيب برضو من المسجد ما بجيب لها خطيب فبرضو الزاويه دي الخطيب بيجي بس ايه الناس بتيجي بعد المسجد بعد الخطيب ما يطلع بفتره يعني بس بيتمل شويه فهل اقفل الزاويه دي افضل والناس تيجي تروح المسجد ولا ايه جزاكم الله خيرا كل عام وانتم بخير نعم في اتصال اخر تفضل استاذ منير السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حضرتك اهلا بيك جزاكم الله عنا كل خير اللهم امين دلوقتي حضرتك انا كنت هتكلم بخصوص زخرفه المساجد برضه عندنا المسجد الإضاءة مبالغ فيها من جوه ومن بره. الإضاءة قوية جدا وكتيرة جدا، الواحد حاسس إن فيها إسراف يعني. حاولت أكلم مع الإمام بتاع المسجد، قال لي إحنا ما بندفعش حاجة في الكهرباء دي، كده دي بتبقى على حساب الدولة يعني. على حساب الدولة؟ يعني هيئة الكهرباء. كانت تحاسبه مع الكهرباء. المساجد. وبعدين برضه بالنسبة لموضوع التكييف في المساجد. هل ده يعتبر من الإسراف ولا يعني حاجة لراحة المصلين وكده؟ طيب في سؤال آخر أستاذ منير؟ لا جزاك الله خير. طيب شكرا جزيلا. طيب احنا فاضلنا 5 دقائق شيخنا، انا عايز اسال سؤال سريع في مساله الطول في البنيان، لحسن حد يقول لك يعني سكني في الادوار المرتفعه في العمارات غير مستحب ولا حاجه؟ لا طبعا هذا ليس من ذاك يعني. الان في فرق ان شخص بيبني لنفسه ويقصد بذلك التباهي، هذا الاعمال بالنيات. وهو قصده بعض الناس كده، في ناس يعني بيقعد يتابع الاخبار ويشوف مين اكبر واحد عمل حاجه فيعمل احسن منه، وقصده هو يباهي ويقول عشان حتى يجلس ويقول انا أكبر واحد وأنا أهم واحد وأنا أحسن واحد عامل كذا وعندي اللي مش عندي حد. فهو هذا الذي جاء الحديث بشأنه. لكن النهاردة الناس مثلا لضيق الرقعة التي يسكنون عليها بدأوا يعني يحصل الساعة رأسي، لأن كان الناس يبنوا هكذا كل بيت جنب بيت، ما عادش في أماكن لهذا، فأصبح الاتساع رأسي، صار الناس يبنون الناطحات السحاب للسكنة فيها، وليس في ذلك شيء. نعم. ليس في هذا شيء على الإطلاق، بل هذا يعني حكم من يبني تحت الأرض، ما في إشكال بينهما. نعم. لكن القضية أن هذا الوضع نفسه، هذا التناطح في العمائر هو علامة مات الساعة بشكله، وإن لم يكن على فاعله إثم. إحنا قلنا أنه مش لازم يكون شرط الساعة دوت حاجة حرام، بعضها حاجات توصيفية، ده ما يحصل كده هيبقى ده الساعة كده قرب، دي علامة. علامة ما لهاش حكم، لا حكمها حرام ولا حلال إلا بما يعني يتأتى لها من أحكام أخرى لذاتها أو لغيرها من جوانب ثانية غير كونها علامة إشارات ساعة يعني. تمام. لا إشكال في هذا. أنا معايا 3 دقائق ومعايا 3 أسئلة ومعايا شرط جديد، تحب تاخد إيه؟ لا نقفل بقى اللي فات يعني. ما هتضيف في التطور البنيان؟ ولا ناخذ يعني الشرط اللي هو ان تلد الامة ربتها؟ الحديث فيه سيطول، ولو كان معك اسئله نحط الاسئله الاول بقى، بحيث ما هي الاسئله اللي دي متعلقه بموضوعنا. موضوعنا طيب الاخ اللي ماسك المسجد وقال احنا عايزين نعمل دروه، وبعدين الدروه بقى اللي هي يعني المسجد. مكان يبقى فيه تعريشه يعني، مقصود التعريشه يعني في مكان بره المسجد عشان يعني يظلل الناس من الشمس. لكن الاخ الشريك له في اداره المسجد بدا يجمع اموال اخرى لوضع مكيفات داخل المسجد. ايوه. فبيقول يعني يخلع ايده طبعا يعني المسألة مما يختلف فيها وجهات النظر. ابتداء التكييف الآن مرجعه لحسب حالة الناس وحسب يعني الأحوال. يعني الآن في بعض الأماكن الحر الشديد لا يتحمله الناس، يعني بعض الأماكن الحر فيها يزداد جدا بحيث الشخص لا يستطيع أن هو يركز أصلا في الصلاة من شدة الحر. فإن كان يمكن المراوح تزيل هذا الإشكال فبها ونعمة، ما دام الناس مش قادرة تزيل التكييف مش لازم يجيبوا تكييفات، ده مش فرض يعني. يعني مش كلنا قاعدين في بيوتنا فيها تكييف، التكييفات دي اللي بتخلي الكهرباء تقطع دلوقتي مثلا. فاحنا الان يعني احنا مش عايزين برضو يعني ايه يعني الامر حسب الحال يعني. لو يرجع للمكان نفسه في اماكن اهل المسجد كلهم لا يستطيعون ان يصلوا في مسجد بهذه الصوره، ما يقدروش، وده هو حال هذا المكان. المكان دوت هو وضع نفسي في كده، كلهم في بيوتهم قاعدين في التكييف ما يقدروش يقعدوا في حاجه ما فيهاش تكييف خالص، وهم يقولون هم يشتروا تكييف فلا باس انهم يجيبوا تكييف. لكن لو مكان الناس اصلا في بيوتها تجلس من غير تكييف اساسا، مصلي بيوتهم من غير تكييف وفي الشارع من غير تكييف وكل حاجه كده، ويقدروا يستحملوا المراوح في حسن من غير التكييف، فلا شك ان الدروه دي او التعيش هذه اهم. لان هذه اولا هتمنع الناس الشمس والمطر يعني يجد بعد ذلك، فهذه كانها بناء للمسجد وبناء اصول المسجد اولى من كمالياته. اذا كان الناس محتاجين لهذا بالفعل وكان في عدد بيحضر في الخارج يعني، فالتوسع في الاصول اولى من التوسع في الكماليات اذا كان الناس يتحملوا ذلك. فالمساله مساله وجهات نظر، والاخ ما ينبغي هو يعني ينزع يده اذا اختلف مع صاحبه. ينبغي ان يعاون على البر والتقوى وان ياخذ بيده وان يفهمه، واذا اقتنع برايه اخذ به، وان كان العكس ياخذ به صاحبه. يعني المسائل مش عايزه يا جماعه، مش عايزين ان كل واحد يخالف مع واحد يقطع ويترك طيب الخير كله يعني. طيب في ربع دقيقه كده الزاويه الاخرى اللي هي ما بيبقاش فيها مصلين كتير يقفلها ويخلي الناس تقتصر على المسجد. نعم. في صلاه الجمعه يعني. صلاه الجمعه بالذات ينبغي ان تغلق هذه الزاويه الصغيره ويجتمع الناس كلهم في مسجد الجامع اذا كان يسعهم الله اعلم. طب شيخنا طبعا هو الاخ تكلم على ان الاضاءه مبالغ فيها، وكان الجواب من مدير المسجد ان يعني احنا ما بندفعش حاجه والدوله هي ولو يعني الدوله هذه هي يعني اللي هي الاصل عندنا الان. لما الدوله تدفع للمساجد وتهدر المساجد الاضواء لانها بتدفع ببلاش، هذا اهدار للمال العام. هذا الاضاءه مال في الواقع. كل دوله تعفي مساجد منها فده مش معنى احنا بقى نسوق فيها بقى يعني يدخل في الاسراف ايضا داخل في الاسراف ولا يجوز ان هو يفعل ما غير يخصه على حد الكفايه والحاجه وما زاد فيأثمون على علي. معلش هو بس عشان الوقت بيضيق جدا انا اسف ان بقطع حضرتك. احنا بس معنا رساله على شريط الرسائل الاخ اسمه صلاح الدين الايوبي ما شاء الله. بيقول حاولت الاتصال كثيرا ولم اتمكن ولي سؤال كيف نوفق بين حديث اتركوا الترك ما تركوكم وبين فتح الفاروق رضي الله عنه لبلاد الترك ونجاحه في ذلك واخيرا بيطلب من حضرتك تدياله بالحج هذا العام. نسال الله لنا وله ولجميع المستمعين ذلك ان شاء الله تعالى. طبعا حديث اتركوا الترك ما تركوكم كما ذكرنا معناه عدم تهيجهم بغير مصلحه يعني. لكن لا شك ان كما ذكرنا جرى هناك يعني جرى هناك فتوحات وقتال بين الصحابه وبين الترك وجرى هناك شيء من التعامل وقع كان موقعا قدريا يعني. والواقع القدري هذا لا يخالف الامر باجتنابه. يعني مثلا ما اقول ناس تحرزنا العدوى ثم تقع العدوى وما فيش حد قال اعملوا يعني كون بعض الصحابه وقع في قتال الترك او حصلت المقاتله او جرى شيء من ذلك بقدر الله عز وجل فهذا لا يخالف ان هناك نهي عن هذا الباب وان هم العلماء ندموا على ذلك. يعني لما ابن كثير تعرض لمساله تحيز الترك وذكر تتار تندم على هذا وقال ان هذه الحركه سفكت دماء المسلمين فلا تعارض بين ان ياتي الامر بتركهم ما تركونا وبقتالهم اذا استدعى الامر ذلك اذا لم يتركونا ما هم يجي وقت هم يقاتلوا مثلا فمش هنسكت لهم كما حصل. نعم. فده لازم يكون هناك رد على الاقل ودفع وقتال بسبب ان هم ما تركونا لكن ثم هم ساكتين خليكم ساكتين. صحيح. ولا خلاف بين هذا وذاك ان شاء الله. نعم جزاك الله كل خير شيخ حبيب على هذه الحلقه الطيبه. الشكر موصول لكم ايها الكرام مشاهدينا الكرام دائما نستودعكم الله ونلقاكم على خير غدا باذن الله تعالى مع الفائز الثامن بالعمره الثامنه من شركه موده للحج والعمره فانتظرونا وكونوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أشراط الساعة تنذر